الفيديو ده مثال لكنيسة غربية ميزوا حصل على تأشيرة مفتوحة لزيارة دول الاتحاد الأوروبي. ثمن هذه الفيزا تقريبا حوالي ما يقرب من 15 أو 20 ألف دولار، يعني حوالي 300 ألف جنيه مصري، بخلاف الإقامة. خدوا بالكم، يعني فيزا بحوالي 300 ألف جنيه وإقامة لمدة 3 شهور في دول الاتحاد الأوروبي، تنقلات وإفطار وغداء وعشاء وملابس، إقامة كاملة على حساب الكنائس ليظهر في الصورة اللي قدام حضراتكم في الفيديو ده. أتمنى أنكم تشاهدوه.